يقول الله تعالى في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا إن شاء الله من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله تعالى. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم ويثمر الطمأنينة والسكينة ويجلب البسط والسرور وينور الوجه ويجلب الرزق، يحيي القلب، يمحو السيئات، ينفع صاحبه عند الشدائد، سبب لنزول السكينة وسبب لغشيان الرحمة وسبب لحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب ويفرق عليه ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من طاعة الله ويباعد من معصية الله، ويذيب قسوة القلب ويسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور ويجلب بركة الوقت. وأيضا للذكر تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله سبب للنصر على الأعداء وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. وفقنا الله جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وثبتنا على دين الإسلام العظيم حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.